بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أن الجد مع الإخوة ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن لا يكون معه صاحب فرض وتقدم له ثلاث حالات، والقسم الثاني أن يكون معه صاحب فرض. والمراد بصاحب الفرض هنا مع الجد والإخوة الزوجان والأم والجدة والبنت وبنت الابن، ولا يمكن أن يكون أحد من الورثة غير هؤلاء مع الجد والإخوة لأنهم يحجبون. والجد في جميع صوره مع الإخوة إذا كان معهم صاحب فرض لا يقل نصيبه عن سدس المال، وله أي للجد مع الإخوة إذا كان معهم صاحب فرض أربع صور. الصورة الأولى أن تستغرق الفروض، أن يستغرق الفروض التركة، فلا يبقى شيء للجد ولا للإخوة، فهنا نفرض للجد السدس ويسقط الإخوة وتعول المسألة من أجل الجد. هنا مثل لو هلك هالك عن زوج وأم وبنت وبنت ابن وجد وأخ لأب، الزوج الربع والأم تأخذ السدس والبنت النصف وبنت الابن السدس، فهنا تنتهي المسألة، ما بقي شيء للجد ولا الإخوة. للمسألة 12، الربع ثلاثة، وللأم السدس 12 تقسيم 6 2، والبنت النصف 12 6 هذه 11، وبنت الابن السدس هذه انتهت، فنعطي الجد السدس فتعول المسألة. 12 تقسيم 6 2، كانت أول 13 فيكون أصل المسألة بعد العول 15، والأخ ليس له شيء يسقط. واضح؟ يعني المسألة هذه ليس للجد، لم يبقى للجد شيء ولا للإخوة، فنعطي الجد ونسقط الإخوة. والصورة الثانية أن يبقى للجد أقل من السدس، فهنا نعطي الجد تمام السدس والإخوة يسقطون. مثل لو هلك هالك عن زوج وبنت وبنت ابن وجد وأخ لأب، عندنا الزوج هنا يأخذ ربع المال وجود الفرع الوارث، والبنت تأخذ النصف، بنت الابن السدس، الجد هنا الأصل لها السدس لكن لم يأخذ حقه كاملا، فنعطيه سدس كامل وتعول المسألة. المسألة 12، الزوج الربع يأخذ ثلاثة، البنت النصف ستة هاي تسعة، بنت الابن السدس اثنين، والسدس مفروض اثنين للجد وما بقي إلا واحد، فتعول المسألة 13. تمام؟ فنعطي الجد اثنين سهمهم اثنين والإخوة يسقطون. والصورة الثالثة أن يأخذ الجد السدس كاملا لكن ما يبقى شيء للإخوة فيسقطون الإخوة. مثال ذلك لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأم وجد وأخ شقيق، المسألة من 12، البنت تأخذ النصف ستة، وبنت الابن تأخذ السدس اثنين، والأم تأخذ السدس اثنين، والجد يأخذ السدس اثنين، هذه 12 انتهت، فما بقي شيء للأخ الشقيق فيسقط الأخ الشقيق. واضح لكم؟ هذه هي ثلاث صور إذا كان الجد يأخذ، إذا لم يبقى الجد شيء والإخوة، أو بقي للجد أقل من السدس وليس الإخوة شيء، أو أخذ الجد سهمه ولم يبقى للإخوة شيء. قال رحمه الله: وتارة يأخذ ثلث المال بعد ذبي الفروض والأرزاق. الصورة الرابعة من صور الجد والإخوة إذا كان معهم صاحب فرض أن يبقى بعد ذوي الفروض أكثر من السدس، وله حينئذ ثلاث حالات. أي الجد، الحالة الأولى يأخذ ثلث الباقي، مثل لو هلك هالك عن أم وجد وخمسة إخوة لأم، الأم تأخذ السدس واحد، وصل المسألة من ستة، والمتبقي للجد مع